يوم توفى نبينا والله مثل المدينة والله مثل المدينة فاطمة لحنينا من لبكة مديومة من لبكة مديومة فنفتح مكة فاطمة لبكة فاطمة لبكة المدينة المبروكة طه سيد الأمة طه سيد الأمة يوم نبينا والله مثل المدينة والله مثل المدينة فاطمة لحنينا. قامت المدينة فاطمة لحنينا من لبكة مديومة.